أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. نحمدك اللهم على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم يسر ما تعسر من أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مع هذه الخاتمة إن شاء الله تبارك وتعالى، خاتمة دروس متن الزواوي، والتي يقول فيها الناظم رحمه الله تعالى: قد تم ما أنشأته للنشأة بأصله 50 بيتا ومئة، أرم من نظيره أن يفصح فيما يرى إصلاحه أن يصلح، وأسأل الله شمول رحمته وكشف غم والنجا من نقمته. كم من جنى جرم جنى الزواوي، وأي داء سماه سماوي. والحمد لله على ما أولى الحكم العدل فنعم المولى، وصلواته على المختار محمد وآله الأخيار. أختم معكم هذه الدروس النحوية في متن الزواوي في هذه الطبيعة الجميلة بجوار واد سوس، فأقول إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الناظم رحمه الله: قد تم ما أنشأته للنشأة، أي قد انتهى ما نظمته للأطفال وللصبيان الصغار. النشأة جمع ناشئة، يقال نشأ الطفل فهو ناشئ، وهي ناشئة وجمعه نشأة. لأن فاعل وفاعلة يجمعان قياسا على فعله، على وزن فعله، كما تقول طالب تقول في جمعه طلبة. قد تم ما أنشأته للنشأة بأصله، أي مع أصله، وأصله كما هو معلوم كما ذكر في المقدمة هو كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب للإمام ابن هشام الأنصاري، فهذا الكتاب هو الذي نظمه الزواوي في هذه المنظومة بأصله. 50 بيتا، 50 بيتا يمكن أن يكون حالا، أي قد تم ما أنشأته للنشأة مع أصله، حال كونه، أي حال كونه مع أصله 50 بيتا ومئة، فعدد الأبيات في هذا النظم 150 بيتا، 50 بيتا ومئة. ثم قال: أروم من ناظره، أي من قارئه، أن يفصح، أي أن يبين الصواب فيما يرى إصلاحه، أي فيما يعتقد إصلاحه. أن يصلح أي أروم منه وأقصد منه وأطلب منه أن يصلحه. فقوله أن يصلح بدل من قوله أن يفصح، والظاهر أنه بدل البعض، بدل الكل من الكل. أروم من نظيره أن يفصح فيما يرى إصلاحه أن يصلح. ثم قال: وأسأل الله شمول رحمته، أي عموم رحمته، أي أطلب من الله عموم رحمته، أي رحمته العامة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وأسأل الله شمول رحمته وكشف غم، أي إزالة شدة، والنجاة، أي السلامة والخلاصة من نقمته، أي من عذابه. وأسأل الله شمول رحمته وكشف غم والنجاة من نقمته. كم من جنى جرم جنى الزواوي، كم من جنى، الجنى ما يجنى من الثمار ونحوها. كم من جنى جرم، الجرم هو الذنب والمعصية. كم من جنى جرم جنى الزواوي، جنى إذا قطف الثمر، يعني أن الزواوي جنى وارتكب كثيرا من الذنوب، كم من جنى جرم جنى الزواوي، ولذلك فهو يطلب رحمة الله الواسعة، كم من جنى جرم جنى الزواوي. فكم هنا يمكن أن يكون مفعولا مقدما بجنى، أي جنى الزواوي كم من جرم، بمعنى كثيرا من الذنوب، كم من جنى جرم جنى الزواوي. ويمكن أن يكون مبتدأ وجملة جنى خبره، كم من جنى جرم جنى الزواوي. وأي داء، هذا مبتدأ، سامه، سام فعل ماض ومفعول به والفاعل ضمير مستتر والجملة في محل رفع خبر مبتدأ. وسماوي، الظاهر أنه نعت لداء، والتقدير أي داء سماوي سامه، سامه يعني حاول فعله أو فعله، كأنه يقول كل مرض، أي داء كل مرض سماوي، بمعنى قدره رب السماء، سامه الزواوي، أي حاول فعله وارتكبه. والمقصود بالداء هنا أو بالمرض هنا مرض القلب وهو المعاصي. ويحتمل أن يكون قوله سماوي بمعنى عال، فيعني نسبه إلى السماء باعتبار علوه، فهو كأنه يقول كل داء مرتفع عال حاوله أو فعله الزواوي، وأي داء سمه سماوي. ثم قال والحمد لله على ما أولى. الحمد لله، حمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه من النعم، الحمد لله على ما أولى. الحكم العدل، الحكم الذي يحكم، العدل الذي يحكم بالحق والعدل، الحكم العدل وهو صفة لله، الحمد لله الحكم العدل. فنعم المولى سبحانه وتعالى ونعم الولي ونعم النصير. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وختم بها هذا النظم فقال وصلواته على المختار، المختار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصلواته على المختار محمد، محمد بدل من المختار، بدل الكل من الكل، وآله أي وأقاربه المؤمنين به الأخيار أي الفضلاء عليهم الصلاة والسلام، صلى الله عليهم، صلى الله على نبينا وعليهم أجمعين، ورضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضي عنا معهم بفضله وجوده وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن هذه هي خاتمة هذا النظم التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، أي بهذه الختمة، وأن ينفع بها الناظم، وأن ينفع بها الشارح أو الشراح جميعا الذين شرحوا هذا النظم، وأن ينفع بها، وأن ينفع بها أيضا كل من استمع إليها، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات ناظمنا وفي ميزان حسنات صاحب الأصل مؤلف الأصل العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى. فهؤلاء أيها الإخوة الكرام ما زالوا أحياء بعلمهم، ما زالوا أحياء بعلمهم، ما زال الناس يستفيدون من علومهم، وإن ماتوا ودفنوا في التراب قبل مئات السنين، قبل قرون من الزمن، فإنهم ما زال نفعهم باقيا، وما زال نفعهم مستمرا، وما زال خيرهم وبركتهم حيا في الأرض يستفيد منه الناس. فهؤلاء هم الأحياء وإن كانوا تحت التراب. هؤلاء أيها الإخوة الكرام، هؤلاء أيها الإخوة الكرام هم الأحياء، وغيرهم ميت وإن كان يمشي على التراب. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمناه من علومهم التي تركوها لنا، ونسأل الله أن يوفقنا كما وفقهم لما يحبه ويرضاه. آمين. الأخ الكريم ياسين يقول: حبذا لو ختمت هذه الدروس القيمة بالأمازيغية. كنت فكرت في ذلك يا أخي ياسين، ولكني رأيت أن أفضل ما نتعلم به اللغة العربية هو هذه اللغة نفسها. ثم إنني رأيت فائدة أخرى في التحدث باللغة العربية، وهي أنني لو تحدثت باللغة الأمازيغية لا يفهمني إلا الأمازيغ، بل حتى إن الأمازيغ أنفسهم لا يفهمونني كلهم. لو تحدثت بالسوسية لا يفهمني إلا السوسيون، لا يفهمني الريفيون ولا الأمازيغيون الآخرون. ولهذا فضلت أن أتحدث باللغة العربية، وفيها فوائد أخرى كثيرة، على أنه يمكن في بعض الأحيان أن نتحدث باللغة العربية باللغة الأمازيغية أيضا في دروس أخرى لاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم تقول: يا ياسين، أكره الإعراب، ولكن مع الأستاذ ديالنا أصبحت متابعا له بين الحين والآخر. جزاك الله خيرا، ونفعك الله عز وجل بما سمعت، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا الأجر والثواب، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها نافعة لنا في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإعراب جميل جدا، خصوصا في هذه المنظومة، لأن هذه المنظومة يعني ذكر فيها صاحبها أمورا مفيدة جدا ونافعة جدا لطالب الإعراب ولطالب اللغة العربية. ولا شك أيها الأخ الكريم أن الإعراب أو علم النحو عموما من علوم اللغة العربية المهمة، وأن هذا العلم هو مفتاح العلوم الأخرى التي يحتاج إليها طالب علم الشريعة. فاللغة العربية هي لغة القرآن، هي التي نزل بها القرآن، وهي التي وصل بها إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لا يفهم هذه اللغة لا يمكن أن يفهم الشريعة الإسلامية على حقيقتها. لهذا أدعو جميع المتابعين للاهتمام بهذه اللغة ولإتقان هذه اللغة، ليكونوا من علماء الشريعة، وليتمكنوا من معرفة دينهم معرفة حقيقية ينفعون بها وينتفعون بها إن شاء الله تبارك وتعالى. حسن كذلك، نعم صحيح، هذا الذي أراه. شكرا لك يا أخي، وشكرا لكم جميعا، والله إنني مشتاق إليكم ومشتاق إلى هذه الدروس، ولكنها قد انتهت بحمد الله عز وجل، وهذا هو الغرض منذ البداية. فقصدي منذ البداية أن أنهي شرح هذا النظم صوتيا على هذه الشبكة التي هي مدرسة عالمية يستفيد منها الجميع في المغرب وخارج المغرب، من الأمازيغ ومن العرب ومن غيرهم ممن يعني يلمون باللغة العربية وإن لم يتقنوها جيدا، ولكنهم سيستفيدون جميعا من مثل هذه الدروس. لكني إن شاء الله عز وجل سأحاول بعد شهر رمضان أن أجدد اللقاء بكم مع دروس أخرى في مادة أخرى وفي متن آخر من المتون العلمية بإذن الله سبحانه وتعالى. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وأعاننا وإياكم على الإفادة والاستفادة. آمين. وإلى اللقاء بعد رمضان بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.